أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال كلامنا متصلا مع الجملة الاسمية، وفي هذا اللقاء نتحدث عن أحوال الخبر بعد أن انتهينا في لقاء مضى من الحديث عن أنواع الخبر. تعرفون أن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، فحينما أقول مثلا الرسول حق، فالرسول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وحق خبر لهذا المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. تتميز اللغة العربية بالمرونة، وأنه يجوز أحيانا أن تقدم الخبر على المبتدأ وأن تؤخر المبتدأ عنه، وهذا لا يوجد في كثير من اللغات. فإذا كان الأمر كذلك وفهمنا هذا المعنى، فإن الخبر له أحوال مع المبتدأ. فأحيانا يجوز أن تقدم وتؤخر، وأحيانا يمتنع أن تقدم الخبر على المبتدأ، وأحيانا يجب أن تقدم الخبر على المبتدأ، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فإذا لم يكن هناك لبس، يعني عرف المبتدأ من الخبر، ولم يكن هناك ما يوجب التأخير أو ما يوجب التقديم، فالأمر واسع. فأنت حينما تقول مثلا محمد متواضع، يصح أن تقول متواضع محمد، لماذا؟ لأنه معلوم بأنك تخبر عن محمد بأنه متواضع، وبأن متواضع نكرة لا يصح الابتداء بها، فيعلم بذلك أن محمد هو المبتدأ. فحينئذ يجوز التقديم والتأخير، وهذا في المفرد وكذلك في الجملة. فتقول مثلا الشيخ لسانه صادق، فالشيخ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ولسان مبتدأ ثان، والهاء مضاف إليه ضمير يعود على المبتدأ، وصادق خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. يصح أن أقول لسانه صادق الشيخ، واضح؟ وكذلك لو كان الخبر جملة فعلية، الكتاب حبس صاحبه، فالكتاب مبتدأ وحبس فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وصاحبه نائب فاعل، والهاء مضاف إليه، وهذا الضمير هو الذي يربط بين جملة المبتدأ والخبر. ويصح أن أقول حبس صاحبه الكتاب، ويصح أن أقول حبس صاحبه الكتاب. فلا إشكال إذن أن تقدم وتؤخر في مثل هذه الجمل وتقول عندي زيد وزيد عندي. لا، نحن نتحدث أن الخبر أحيانا يكون جملة اسمية وأحيانا يكون جملة فعلية، فالخبر هنا جملة فعلية، واضح؟ طيب، لسانه صادق مبتدأ ثاني، فهذه جملة اسمية لكن هذه جملة فعلية. لو قدم سيكون مبتدأ ثانيا، لأن هذه جملة الخبر. نعم، واضح. لكن البصريين يرون ذلك، والكوفيون يرون امتناع تقدم الخبر على الإطلاق. يعني مسألة الجواز هذه عند البصريين، وأما الكوفيون فيرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عن المبتدأ، فيرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عن المبتدأ. طيب، أنا أريد منكم أن تنتبهوا، لأن هناك مسألة يعني احتاجت مني شيئا من الوقت بالنسبة لتحريرها، النقل فيها مضطرب في شرح ابن عقيل، وحينما شرحها وحينما علق عليها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كذلك لم تتضح الصورة كاملة. حينما عدت إلى توضيح النحو فلم أجد بيانا شافيا كذلك، بل وجدت الأمر على خلاف الصواب، واضح؟ في أي مسألة؟ ابن عقيل يقول بأن الكوفيين يرون عدم جواز تقدم الخبر، ثم قال وفي نقل ذلك عنهم نظر، فإنه قد أجمع الكوفيون مع البصريين على جواز في داره زيد. وأنه لا يصلح لهذا الترتيب، واضح؟ لكن ابن عقيل بعد أن ذكر الإجماع قال وفيه بحث. فالشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ذكر أن المسألة فيها قلقلة، وأن الكلام فيه شيء من التناقض، كيف نقلوا عدم الجواز ثم نقل الإجماع على هذه ثم يقول فيها بحث، واضح؟ وأنا أبين لك الموضوع اختصارا. يعني الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أوضح المسألة لكن ليس بالصورة الكافية، فأنا أريد أن أبين لك أمرا هاما. في داره زيد، لماذا اتفق البصريون مع الكوفيين على أنه لا يجوز أن تقول زيد في داره، وإنما تقول لماذا اتفقوا على جواز أن تقول في داره زيد كما تقول زيد في داره؟ لماذا اتفقوا على جواز هذه المسألة؟ الجواب لأن الضمير في كلمة الدار يعود إلى زيد، وزيد وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة، واضح؟ وبناء عليه يجوز أن يعود الضمير عليه، لأنه وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة. رتبته، نحن ذكرنا حينما ذكرت كلمة جملة الرسول حق، رسول مبتدأ وحق خبر، رتبة المبتدأ أن يكون أولا ورتبة الخبر أن يكون بعده، هذا معنى الرتبة. فإذا قدمت الخبر على المبتدأ أصبح المبتدأ متأخرا في اللفظ لكن بقيت له رتبة التقدم، فهو متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة لأن حقه أن يكون أولا، واضح؟ طيب، الآن هل الكوفيون حينما أجازوا في داره زيد هل هم بذلك يتفقون على جواز تقدم الخبر مع البصريين؟ الجواب لا. كيف لا وهم أجازوا هذه المسألة؟ إجماعا. الجواب لأن الكوفيين باختصار لا يرون كلمة زيد هنا لا يرونها مبتدأ، وإنما هي عند الكوفيين فاعل. انتبه، لأن الشيخ الدكتور عبد العزيز فاخر يقول في توضيح النحو بأن الكوفيين منعوا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان مفردا أو جملة، وأجازوه إذا كان شبه جملة. نحن اتفقنا ابتداء فيما مضى على أن شبه الجملة مصطلح يحتاج إلى تحرير. قل ظرف أو جار ومجرور. لماذا؟ لأنك إما أن تقدر المتعلق اسم فاعل فيكون ذلك ملحقا كما هو رأي سيبويه، فيكون ذلك ملحقا بالخبر المفرد، وإما أن تقدره فعلا حينما تقول مثلا محمد في الدار أي استقر في الدار، وهذا مذهب جمهور البصريين، فيلحق هذا بالجملة الفعلية. إذن الظرف والجار والمجرور إما أن يلحق بالمفرد الخبر المفرد، وإما أن يلحق بالخبر الجملة. واضح؟ ابن السراج هو الذي قال بأن الظرف أو الجار والمجرور قسم مستقل، لكن ابن السراج لا يقول بأنه شبه جملة كما نقول نحن، وإنما يقول لا متعلق له. يقول الظرف والجار والمجرور لا يحتاج إلى متعلق، لكن الصواب أن له متعلقا محذوفا. واضح؟ الذي يعنيني الآن من هذه المسألة أن أقول لك إن الكوفيين لا يرون جواز تقدم الخبر سواء كان مفردا أو جملة أو ظرفا أو جارا ومجرور. طيب في هذه المسألة، في هذا المثال في داره زيد، كيف يعربون زيدا؟ الجواب يقولون بأن زيدا فاعل، يقول بأن زيدا فاعل، لأن تقدير الكلام عندهم حل في داره زيد. واضح؟ متى يعرب البصريون كلمة زيد في مثل هذه الجملة فاعلا؟ متى يعربونها فاعلا؟ حينما يعتمد الجار والمجرور على نفي أو استفهام، كما في قوله سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك. واضح؟ فإذا قدرت فعلا على مذهب جمهور البصريين فيكون الكلام أيكون في الله شك، ولذلك هذه الجملة فيها وجهان من الإعراب. لعلي ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض شيوخنا ساق قصة مساق يعني السخرية يعني والضحك، يعني أن أحد العلماء أو أحد الشيوخ كان يجلس في حلقة فقه وكان الناس يستفتونه فيجيبهم عن المسائل، ثم إنه أراد أن ينشئ سفرا فأراد ولده أن يجلس مكانه، فقال لهم ماذا أفعل والناس يسألونني؟ قال إذا سئلت في أي مسألة فقل فيها قولا. فكان إذا سئل في المسألة يقول فيها قولا فيها قولا. فلاحظ بعض الجلوس ذلك فتربص به، ثم سأله يوما أفي الله شك؟ فقال فيها قولا. فضحك الشيخ وهو يروي هذه القصة وكأنه ذهب إلى أنه كفر بهذا الكلام حينما قال فيها قولان، لكن هي فيها قولان من جهة الإعراب، فيها قولان لأنه يصح في شك أن تعرب مبتدأ ويصح كذلك أن تعرب فاعلا كما بينا. واضح؟ لكن البصريين لا يعربون كلمة زيد فاعلا مفتقرين إلى النفي أو الاستفهام، وإنما دائما. ولذلك مثلا حتى لو قلت مثلا عندي كتاب، فعند الكوفيين كتاب فاعل وليس مبتدأ مؤخرا، فعند الكوفيين كتاب فاعل وليس مبتدأ مؤخرا، وهكذا. إذن فهمنا المسألة، خلاصتها أن البصريين يجيزون تقدم الخبر وتأخيره عن المبتدأ بلا إشكال إذا لم يكن هناك لبس أو موجب للتقديم أو موجب للتأخير، أو موجب للتأخير أو موجب للتقديم. واضح؟ طيب، لكن الصواب إذن مع البصريين القائلين بجواز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن هناك لبس أو موجب للتأخير أو موجب للتقديم. وقد ورد بذلك كلام العرب. ماذا يقول ابن مالك؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. إذا أنا أحتاج إلى البيت الأول. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. والذي يعنيني منه وجوز التقديم إذ لا ضرر، وهذا الذي ورد عن العرب وثبت عنهم، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وتأملوا في هذا البيت أيضا، قد تجدون فيه بعض الإشكالات. قال حسان رحمه رضي الله تعالى عنه: قد ثكلت أمه من كنت واحده. وفي الديوان وردت رواية البيت: قد ثكلت أمه من كنت صاحبه، وبات منتشبا في براثن الأسد. فعلى مذهب البصريين أصل الكلام من كنت واحده، هذا مبتدأ، قد ثكلت أمه هذا الخبر، فتقدم الخبر على المبتدأ. لكن ما معنى البيت ابتداء؟ هذا البيت يفتخر فيه حسان رضي الله تعالى عنه بشجاعته، ويقول إن الذي يقع تحت يدي من كنت واحده قد ثكلت أمه، يعني ستفقده أمه، وبات منتشبا في براثن الأسد، يعني وقع بين أصابع الأسد. والفريسة إذا وقعت بين براثن الأسد هل ستفلت؟ لن تفلت. هذا هو معنى البيت، لأنك أيضا قد تجد يعني أمورا تضطرب في هذا المعنى. أنا أسأل سؤالا لمن درسوا النحو قبل ذلك: لماذا قالوا بأن في البيت تقديما وتأخيرا وأتعبونا؟ لماذا لا يصح أن نقول قد فعل، قد حرف تحقيق، ثكلت فعل ماض والتاء للتأنيث، أم فاعل، من مفعول به، كنت صاحبه، صلة الموصول، وتنتهي القضية؟ لماذا قالوا تقديم وتأخير؟ فهمتم السؤال؟ يعني الآن هل يصح هذا الإعراب أو لا يصح؟ أنا أقول ثكل فعل ماض، أم فاعل، من مفعول به، وتنتهي القضية. نعم، المعنى واضح، هو يقول ستفقد أمه هذا، يعني هذا الشخص الذي سألتقيه أو أحاربه ستفقده أمه، فالآن فعل وفاعل ومفعول، ما الإشكال في ذلك؟ ما رأيكم؟ يصح كلامي أو لا يصح؟ يعني هذا البيت دائما يرد في شرح الألفية دليلا على جواز تقديم الخبر على المبتدأ على مذهب البصريين. فأنا أقول لماذا تقديم وتأخير؟ لماذا لا نعرب ثكلة فعل ماض وأم فاعل ومن مفعول وتنتهي القضية؟ ما الذي يدخلنا الآن في جملة مبتدأ وجملة خبر وتقديم وتأخير؟ ما رأيكم؟ لا، الإشكال كله في الشطر الأول ليس في الشطر الثاني، لأن الشطر الثاني بداية جملة جديدة: وبات منتشبا في براثن الأسد، وبات هو منتشبا، خبر بات في براثن الأسد متعلق به، انتهت القضية. لماذا لا يصح هذا الإعراب؟ لماذا لا يصح أن أقول من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به؟ يصح أو لا يصح ابتداء؟ يصح أو لا يصح؟ يصح لكنه وجه ضعيف يعني، لكن موجود. لكن لماذا جعلوا هذا من باب التقديم والتأخير أولى؟ الجواب لأن الفاعل هنا قد ثكلت أمه، اشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على من، صح؟ وكلمة من إعرابها على هذا الذي قلته تكون مفعولا، صح؟ فهذا يعني أننا أعدنا الضمير على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، وهذا على الصحيح لا يجوز، وهذا على الصحيح لا يجوز أن تعيد الضمير إلى متأخر في اللفظ وهو كذلك متأخر في الرتبة لأنه مفعول. ترتيب الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول، فالمفعول مكانه في الجملة الفعلية متأخر، فهذا يعني أنك تعيد الضمير إلى متأخر في الرتبة متأخر في اللفظ كذلك، وهذا لا ينبغي. فما بقي إلا أن يكون من كنت واحده مبتدأ، من مبتدأ قد ثكلت أمه هو الخبر، واضح؟ فهمنا هذا البيت؟ ومما استدلوا به كذلك على جواز تقدم الخبر قول الفرزدق، قول الفرزدق في الوليد بن عبد الملك يمدحه ويبين صفاء نسبه وأنه قرشي خالص إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت حمكم الله كليب ولا كانت كليب تصاهره. وهذا البيت بالمناسبة يورده البلاغيون في التعقيد اللفظي بسبب التقديم والتأخير، لأن معنى البيت أن الفرزدق يقول أنا ذهبت إلى ملك خالص النسب، ودليل ذلك أن أباه لم تكن أمه من محارب، ولا هو تزوج من قبيلة كليب، فهو قرشي خالص، واضح؟ فتقدير نعم، لا محارب قبيلة من القبائل، محارب اسم قبيلة من القبائل، فهو يقول ما خلط في النسب، كان قرشيا خالصا، لا هو كان سنين محارب ولا أبوه تزوج في الوقت نفسه من قبيلة كليب، واضح؟ طيب نعم، لكن تقدير الجملة أبوه ما أمه من محارب، واضح؟ إلى ملك، صفة هذا الملك أبوه ما أمه من محارب، ولذلك قلت إن البلاغيين عدوا هذا البيت من التعقيد اللفظي. لماذا؟ لأن أبوه جاءت متأخرة على هذه الجملة وحقها أن تتقدم، لكن هذا دليل عند النحاة على جواز تقدم الخبر على المبتدأ، لأن تقدير الكلام وترتيبه الأصلي إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، واضح؟ طيب، إذن فهذا بالنسبة لجواز تقدم الخبر على المبتدأ، لكن هناك حالات يمتنع فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ. هذه الحالات ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى فقال: يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. نعم، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا. إذن أول حالة من الحالات التي لا يجوز فيها أن يتقدم الخبر ويجب تأخيره أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة للابتداء ولا مبين. أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة للابتداء ولا مبين. فمثلا تقول زيد أخوك، فلو قلت أخوك زيد لظننا أن أخوك هنا هي المبتدأ، لأنه يصح أن يبدأ بها وهي معرفة لأنها مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم، فاستويا في التعريف. وكذلك لو قلت أفضل من زيد أفضل من عمرو، فأفضل وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فساغ الابتداء بها. فلو قلت أفضل من عمرو أفضل من زيد صح أن تكون أفضل من عمرو مبتدأ، فحتى لا يحدث لبس يلزم كل واحد منهم مقامه. وضحت الفكرة الآن؟ إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة للابتداء ولا مبين، فحينئذ لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ، يمتنع، ولذلك نقول يجب تأخيره. أما إذا كان هناك مبين فلا إشكال حينئذ أن يتقدم الخبر بسبب وجود ما يرفع اللبس. فمثلا من الأمثلة الشهيرة عندهم أبو يوسف أبو حنيفة. لو أنني قلت أبو حنيفة أبو يوسف لم يحدث اللبس، لأن المستمع يفهم أنني أردت أن أشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، واضح؟ فسواء قلت أبو يوسف أبو حنيفة أو أبو حنيفة أبو يوسف لا لبس، واضح الكلام؟ ومنه قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. معنى البيت اختصارا أنه يقول بأن أحفادنا أبناؤنا، أحفادنا أبناء وأبنائنا هؤلاء أبناؤنا، وأما أحفادنا من بناتنا فليسوا أبناءنا بل هم أبناء الرجال الأباعد. ابن ابني ابني، إنما ابن بنتي ليس ابني، واضح؟ فهنا قدم الخبر على المبتدأ لأن المعنى واضح، فهمنا أنه يريد بنو أبنائنا بنونا، واضح؟ بنو أبنائنا بنونا. لماذا؟ لأن ما بعده يكشفه، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذن هذه هي الحالة الأولى إن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة للابتداء ولا مبين، فإذا وجد المبين جاز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. الحالة الثانية كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا. طيب هاتان حالتان. الحالة الثانية أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ. أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ. حينما تقول مثلا عمار كتب، فعمار مبتدأ، كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على عمار، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. لا يجوز هنا أن تقول كتب عمار، لأنها ستخرج حينئذ من الجملة الاسمية للجملة الفعلية. لكن إذا كان الخبر فعلا رافعا لاسم ظاهر أو رافعا لضمير بارز يجوز. مثال ذلك أقول مثلا أحمد حضر صاحبه، وأقول مثلا الطالبان نجحا، فيصح أن أقول نجح الطالبان وحضر صاحبه أحمد، يصح ذلك، لأنه حينئذ لن يكون أمامي على الصحيح إلا أن يكون حضر صاحبه فعل وفاعل وأحمد مبتدأ مؤخرا حينما أقول حضر صاحبه أحمد. وكذلك حينما أقول نجح الطالبان لو قدمتها سيكون نجح فعل وفاعل والطالبان مبتدأ مؤخر. نعم لابد أن تبقى الألف، واضح؟ لأنك لو حذفت الألف وقلت نجح الطالبان صار فعل وفاعل. طيب على قولهم حتى نجح الطالبان، هل يكون الطالبان لفظ الطالبان هل يكون مبتدأ مؤخرا قولا واحدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك لغة معروفة عند العرب يسمونها بلغة أكلون البراغيث، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأم حبيبة لما ذكرت كنائس الحبشة، في رواية عائشة ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنائس الحبشة، وفي حديث آخر تقول عائشة اجتمعنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث فاطمة لما دخلت يعني تدافع عن حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في النبي صلى الله عليه وسلم فأسكتتها عائشة رضي الله تعالى عنها وما استطاعت الكلام. نعم أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبينني فأحب هذه الحديث يعني، فأوله اجتمعنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أو المشهور اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الأول ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب. لكن هذا كما ذكرنا على اللغة الأفصح أو الأشهر عند العرب. الحالة الثالثة أن يكون الخبر محصورا، وإليها أشار ابن مالك في الشطر الثاني بقوله قصد استعماله منحصرا. نعم أن يكون الخبر محصورا بإلا لفظا أو معنى، لأن إنما هي إلا في المعنى. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إنما أنت نذير وما محمد إلا رسول. أحسنت. لأننا لو قدمنا الخبر سنظن أن المحصور هو المبتدأ، واضح؟ ولذلك ترى أن الأصل في هذه الحالات التي معنا أمن اللبس، فلذلك يمتنع تقديم الخبر حتى لا يحدث اللبس، وهذا واضح لا سيما في الحالة الأولى والثالثة التي معنا. إذن إذا كان الخبر محصورا بإلا أو إنما يمتنع أن يتقدم على المبتدأ، لأن ذلك سيفوت هذا المعنى الحصر. ولكن ورد في كلام العرب ما يفيد تقدم الخبر مع كونه محصورا، وعد العلماء ذلك شذوذا، ومنه قول الشاعر: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى، عليهم وهل إلا عليك المعول. وتقدير الكلام وهل المعول إلا عليك، وهل النصر يرتجى إلا بك، فالنصر مبتدأ تقدم عليه الخبر محصورا، وكذلك المعول مبتدأ تقدم عليه الخبر محصورا، لكن العلماء ذكروا أن ذلك شاذ. وقد يقال بأنه لما تقدم الخبر مع أداة الحصر وكان المعنى واضحا لا يوجد لبس ساغ أن يقدم ولا يقال بأنه شاذ. واضح المعنى؟ طيب، لكن إيه الإشكال دكتور وما رسول إلا محمد؟ حينما تقول وما رسول إلا محمد أصبح المبتدأ المحصور، يعني المقصود من هذه الجمل حصر الخبر وليس حصر المبتدأ. واضح؟ وأنت حينما تقول ما رسول إلا محمد نفيت الرسالة عن سواه، لكن حينما قلت وما محمد إلا رسول خسرت هذه الصفة عليه. واضح؟ طيب، يعني لا هو تاجر ولا هو جاء لينتفع منكم ولا هو يريد أن يكابدكم ويشاقق عليكم، وإنما هو رسول يبلغ ما أمر به أن يبلغ. نعم. الحالة الرابعة: أو كان مسندا لذي لام الابتداء أو لازم الصدر. طيب، الحالة الرابعة أن تدخل على المبتدأ لام الابتداء، لأن لام الابتداء يا إخواني لها حق الصدارة في الكلام، ولذلك يسمونها بلام الابتداء ولام التأكيد واللام الموطئة للقسم. فحينما تقول لا محمد حاضر لا يصح أن تقول حاضر لا محمد، لا يصح. نعم. ومنه قول الشاعر: خالي لأنت ومن جرير خاله، ينا العلاء ويكرم الأخوال. خالي لأنت ومن جرير خاله، ينا العلاء ويكرم الأخوال. أنا أظن أن هنا المبتدأ تأخر شذوذا، صح؟ لأن التقدير لأنت خالي. نعم، يعني هذا البيت يستشهد به على أنه قد يحدث ذلك ولكن شذوذا، لأن الأصل أن يكون المبتدأ الذي اقترنت به اللام متقدما، لأن هذه اللام لها حق الصدارة. نعم نعم، والشاذ لا يقاس عليه. نعم، من المشاكل التي في هذا البيت أيضا بخلاف ما قلناه في أوله، ويكرم الأخوال، يقرأه بعضهم ويكرم الأخوال، وهذا معنى بعيد لأنه ليس مقصودا هنا، وإنما المقصود أن من كان مثل جرير، أن من كان مثل جرير خاله فأنعم وأكرم بهذا الخال، ولذلك قال ويكرم الأخوال. فماذا تعرب الأخوال؟ تعرب تمييزا عند الكوفيين، لأنهم يجيزون أن تدخل الألف واللام على التمييز ويكون معرفة بذلك. وعند البصريين يقولون بأن الألف واللام هنا زائدة، لأنه لا بد أن يكون التمييز عندهم نكرة. واضح؟ طيب، الحالة الأخيرة أن يكون المبتدأ مما له حق الصدارة في الكلام. نعم، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. نعم، الحالة الأخيرة التي ذكرها المصنف أو ابن مالك أن يكون المبتدأ له حق الصدارة في الكلام، ومثل لذلك بقوله من لي منجدا. فمن اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام، ولي جار ومجرور في محل رفع الخبر، ومنجدا حال. لا يصح أن تقول لي من منجدا، لأن اسم الاستفهام ينبغي أن يتقدم في الكلام. طيب، حينما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية هذه المواطن، قال بأن من المواطن التي يجب فيها أو يمتنع فيها تقديم الخبر ويجب فيها التأخير، وذكر هذه التي ذكرها ابن مالك. لماذا قال ومنها؟ هل هناك مواطن أخرى يجب أن يتأخر فيها الخبر ويمتنع تقديمه؟ الجواب نعم، لكن ابن مالك ذكر أشهر المواضع. من ذلك مثلا إذا جاء الخبر مقترنا بالفاء، مثلا لو أنني قلت الذي يحضر مبكرا فله الشكر، لا يصح أن أقول فله الشكر الذي يحضر مبكرا. واضح؟ وأيضا إذا كان الخبر جملة طلبية، زيد اضربه أو أكرمه، فجملة أكرمه كما ذكرنا في أنواع جملة الخبر أو شروط جملة الخبر، ذكرت أن على الصحيح عند العلماء يجوز أن تكون الجملة الطلبية خبرا، فإذا وقع الخبر جملة طلبية كان أقول زيد اضربه أو أكرمه أو لا تهنه، فلا يصح حينئذ أن يتقدم الخبر. واضح؟ طيب، إذن الحالة السادسة إذا اقترن الخبر بالفاء، والسابعة التي ذكرناها حالة السابعة إذا كان الخبر جملة طلبية. وبهذا يتم الكلام على أو يكون الكلام قد انتهى بالنسبة لما ذكره ابن عقيل وغيره في حالات امتناع تقدم الخبر أو كما ذكرت وجوب التأخير. ولا يعني هذا أنه ليست هناك حالات أخرى، وإنما اكتفينا بذلك لبيان أن ما ذكره ابن مالك ليس كل الحالات. نأتي يعني أعطيني 5 دقائق 5 بس. نعم. نأتي إلى مسألة وجوب التقديم وهي آخر حالات الخبر، وهذا على خلاف الأصل، يعني الأصل أن يكون الخبر متأخرا، لكن أن يتقدم ويقال بأنه تقدم وجوبا هذا على خلاف الأصل. ومع ذلك فقد وردت عن العرب صور يجب أن يتقدم فيها الخبر. ماذا قال عنها ابن مالك؟ الحالة الأولى حتى ننتهي سريعا إن شاء الله، الحالة الأولى أن يكون المبتدأ أن يكون عفوا أن يكون المبتدأ نكرة، رحمه الله، ولا مسوغ له إلا تقدم الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور، ومثاله عندي درهم لي وطر، لأنك لو قلت درهم عندي لم يسغ، لأن درهم نكرة، وكذلك لو قلت وطر لي لا يصح لأن وطر نكرة، إنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا تقدم على المبتدأ، فساغ الابتداء بالنكرة، فهنا يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ. هذه هي الحالة الأولى. لكن انتبه، لو كان هناك مسوغ آخر يجوز أن يتأخر الخبر، يعني مثلا إذا قلت رجل ظريف عندي، فهنا لا إشكال في تأخر الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ وإن كان نكرة إلا أن وصفه سوغ الابتداء به، واضح؟ إنما لو حذفت ظريف لم يستقم أن أقول رجل عندي إذا كان مسوغ الابتداء وجود هذا الظرف أو الجار المجرور. طيب، الحالة الثانية، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. طيب، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، وأظهر مثال لذلك، أشهر مثال، في الدار صاحبها، أم على قلوب أقفالها. أحسنت، واضح؟ لماذا لا يجوز أن يتأخر الخبر؟ لأنك لو أخرت الخبر سيعود الضمير على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، وهذا في الأصل يمتنع، واضح؟ يعني إذا قلت صاحبها في الدار فهذا يعني أنك أعدت الضمير على متأخر في اللفظ لو قلت صاحبها في الدار، ومتأخر في الرتبة لأن رتبة الخبر أن يكون متأخرا، فهذا أيضا لا يجوز. الحالة الثالثة، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، أن يكون الخبر له حق الصدارة في الكلام، عكس ما قلنا في حالة وجوب التأخير، أن يكون الخبر له حق الصدارة في الكلام، أين من علمته نصيرا، فمن مبتدأ وأين هي الخبر، ونحن نقول كيف حالك، فحالك مبتدأ وكيف هي الخبر، واضح؟ طيب، الحالة الأخيرة، أن يكون المبتدأ محصورا، فماذا قال ابن مالك؟ وخبر المحصور قدم أبدا، نعم، ما لنا إلا اتباع أحمد، المثال الذي ذكره، ما لنا إلا اتباع أحمد،